إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد في الألوهية من دون جد ولا يد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين، فأنار به الطريق وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم ومانع عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاننا الله وإياكم من حرها وشرها. يقول الله جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في هذه الآية يمنح الله عز وجل كتابه الهادي لكل خير الناهي عن كل شر، بأن كتابه العظيم يهدي لأقوم الطرق وأفضلها وأعدلها، كيف لا وهو الكتاب الذي اختاره الله عز وجل الكتاب الخاتم النهائي للبشرية، الكتاب الذي اشتملت علومه على كل العلوم، والكتاب المهيمن على كل الكتب التي سبقت، والمتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن كتاب الله عز وجل لا ينتظر على جوانب تعبدية فحسب، بل أن القرآن الكريم الذي أنزله الله إلينا ما هو إلا منهج حياة متكامل، منهج في العبادات، منهج في المعاملات، منهج في الاقتصاد، منهج في الاجتماع، منهج في بناء الأسرة، منهج في بناء الدولة، منهج في الحروب، منهج في السياسة، منهج في السلم، وهو مع هذا وذاك منهج حكم أنزله الله عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق. فما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب لأجل البركة فحسب، وما أنزله لأجل التعبد لقراءته فحسب، بل أنزله حكما حاكما قاضيا على كل الشرائع دونها، وذلك واضح مصدر جلي في سورة المائدة. سبب نزول تلك الآيات التي سميت مؤخرا طرح عليها مؤخرا بآيات الحاكمية، سبب نزول هذه الآيات أن اليهود حرفوا كتابهم الذي أنزله الله عز وجل إليهم، حرفوا منهجهم الذي استحملهم الله عز وجل عليه، وكان مما حرفوه أن حرفوا حكم الزاني، فوجدوا في التوراة أن الله عز وجل حكم على الزاني المحصن الذي يزني وهو متزوج بالرجل يرجم حتى الموت، هذا حكم الله عز وجل في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، إلا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا لأنهم لم يرضوا ذلك الحكم، فكانوا اصطلحوا فيما بينهم على أن يحرموا الزاني أن يضربوا وجهه بالسواد، وعلى أن يركبوه على حمار ويطوفوا به في الشوارع، هذا حكمهم الذي ارتضوه من دون حكم الله عز وجل. فحدث أن زنى رجل من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زنى رجل من اليهود في دولة الإسلام في المدينة المنورة، فقالوا وتنازعوا وتناظروا فيما بينهم، فاتفقوا وقالوا اذهبوا به الى محمد صلى الله عليه وسلم، فان امركم بالتحميل والارهاب اخذتم بقوله، ويكون نبي من انبياء الله قد اقركم على ذلك، وان امركم بالرجم اعرضتم عنه. فانزل الله عز وجل قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم بدأ الله عز وجل يقص لنبيه أطالة ولنا من بعده قصة الحاكمية في الكتب السابقة، فيقول سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا في كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لم ينزل الله عز وجل التوراة لتزين به المكتبات، ولم ينزل التوراة لتزين به القبور، إنما أنزله ليحكم به النبيون الذين هادوا للربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال الله عز وجل حاكما على من خالف أمره بذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الحسن البصري رحمه الله نزل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزل هذا القول في بني إسرائيل وهي علينا واجبة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يؤكد الله عز وجل هذا الحكم في الآية التي بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قطار، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بين الله لهم عز وجل أن النفس بالنفس وأن العين بالعين وأن انه ينبغي ان يقيموا العدل والقسط فيما بينهم، لكنهم ابوا ذلك. كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، فانتشر في الارض فساد عليم. القوي ياكل الضعيف، والغني ياكل الفقير، وهكذا حتى غشى الظلم بينهم. لذا قسم الله عز وجل قوله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هنا انتهى الحديث عن التوراه، وقد بين الله عز وجل حكم من لم يحكم بالتوراه في حينها. ثم بدا الله عز وجل يقص لنا قصه الانجيل. قال: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، مؤكدا ومصدقا لما أنزلنا قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمؤمنين. ثم يأمر الله عز وجل أهل الإنجيل فيقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا حكم الله عز وجل في التوراة، وبيانه لما أنزل بعده في الإنجيل. ثم شرع الله عز وجل يخص لنبيه ولنا أنه سبحانه أنزل القرآن الكريم ليهيمن على الشرائع كلها، فيقول سبحانه في الآية التي بعدها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ليس مصدقا فقط، بل مهيمنا شاهدا وحكما على الكتب التي قبله، فيجب على من أنزل الله عز وجل عليه القرآن أن يعرض على ما سواه من الكتب والقوانين التي كانت قبله أو شرعت بعده، لأن الله عز وجل صرح بقوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتبع أهواء مجتمع فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه من سمعتم من الصحابة. يأمر الله عز وجل نبيه ألا يطيع أحد مقابل حكم الله عز وجل، فلا طاعة لأحد أمام أمر الله عز وجل. تخيل ذلك المجتمع الغاضي، ذلك المجتمع المؤمن الذي اختاره الله عز وجل لحمل رسالته. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتبع أهواء ذلك المجتمع، وأن يقيم بينهم حكم الله عز وجل. وأحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، إلى الله مرجعكم جميعا، فيحكم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم يؤكد الله عز وجل على هذا الأمر في آية بعدها، فيقول سبحانه: ومن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، يؤكد على ذات المعنى، ولا تتبع اهواءهم. اسمعوا يا دعاة الديمقراطية، اسمعوا يا من تقولون حكم الشعب للشعب. يقول الله عز وجل: احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، واحذرهم ان يفتنوا من فتن عن كل ما انزل الله، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ما كسبوا، وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اي الدولتين تختار؟ اي الشرعين تختار؟ تختار ان تعيش في ظل دوله وضع الدستور الفساق والسراق والفساد الافاق والعملاء، ام تعيش في دوله انزل الله عز وجل دستورها من سابع السماء؟ افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لهجه إلى يوم الدين ارتفى. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله ينذر الله عز وجل من اعرض عن حكمه وعدل عنه متعمدا الى غيره من الشرائع، كما يفعل في هذا الزمان، اي في وقته، كما يفعل في هذا الزمان في زمن المغول اتباع جنكيز خان الذي شرع لهم كتابا سماه الياس، فجمع فيه شرائع شتى، اخذ شيئا من اليهوديه وشيئا من النصرانيه وشيئا من المله الاسلاميه وشيئا من اهوائه وارائه، فجمعه بكتاب سماه الياس، وامر جميع ولاياته في ان تتحاكم الى هذا الكتاب. فيقول ابن كثير فمن تحاكم الى الياس من دون حكم الله عز وجل فهو كافر يجب قتاله، لانه استبدل شريعه الله عز وجل التي امر الناس بالانقياد اليها بشريعه وضعها من بنيات اركانه. هذا قول ابن كثير في من تحاكم الى الياس الذي شرعه جنكيز خان، ثم تحاكم ابناؤه جنكيز خان الى ذات الكتاب، فحكم علماء ذات الزمان على ان من تحاكم الى هذا الكتاب فقد خرج من مله الاسلام، وعليه يجب قتاله حتى يعود الى التحاكم الى شرع الله عز وجل. قال السدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال اي من عدل عن حكم الله عز وجل متعمدا الى حكم اخر فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا اهل الاسلام، إن أعداءكم يريدون منكم أن تعدلوا من شريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الديمقراطية التي اخترعوها من بنيات أفكارهم، فاخترعوا لنا البرلمانات والدساتير الوضعية، فقالوا حكم الشعب للشعب، وهذا هو معنى كلمة الديمقراطية. فلو حكم الشعب بغير ما انزل الله قالوا اخذنا به، فأنزل الله عز وجل أن حكم التارك قطع اليد. قالوا لا، هذه مشيئة، وكأنهم أرحم بالناس من إلههم الذي خلقهم. وحكم الله عز وجل على أن من بدل دينه بالقتل، حكم على من ارتد عن دين الإسلام بالقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين، أرسل ليجر الناس من طريق النار إلى طريق الجنة. فقال: من بدل دينه فاقتلوه. قالوا: لا، هذه وحشية، أين الحرية؟ أين حرية الاختيار؟ أين حرية التعبير؟ وكأنهم أرحموا بأمة محمد من محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله عز وجل أثمنكم على الشرع الذي أنزله إليكم، ويريد منكم أن تهينوا شرعه في أنفسكم وفي أهليكم وفي معاملاتكم وفي كل شؤونكم. وهذا هو بالضبط معنى الإسلام الذي تتشرفون بالانتساب إليه. فالمسلم مستسلم خاضع منيب إلى شرع الله عز وجل فيما أحبت نفسه وفيما كرهت، فهو محب لشرع الله عز وجل أيا كان ذلك الموطن. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظ صفوفنا، اللهم لم شملنا، اللهم شد أزرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم كن لنا هاديا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة المشركين والنصارى المعتدين واليهود الغاصبين ومن والاهم من العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إن لنا إخوانا يفتحون في سجون الظالمين، اللهم إننا لنا إخوانا يفتحون في سجون الظالمين، اللهم إنا نسألك لهم الفرج القريب، اللهم أنزل عليهم الصبر والسكينة، اللهم أنزل عليهم الصبر والسكينة، وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، انتهوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر. معشر الإخوة، نسألني بعض الإخوة أن تجمع السيارات خلف وأمام الجامع قد يشكل خطرا على أهل المسجد، وأمرنا الله عز وجل بأخذ الحذر. فلو تسربتم وفرقتم السيارات في الطرقات لكي لا تلفت انتباه العدو إلى هذا المكان، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأقم الصلاة. لا تخيفوا قلوبكم